الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الخلاب رحمه الله في كتابه السنه: ولا زال كلام موصولا في الرد على المرجئه. واخبرني محمد بن ابي هارون ان حبيش بن سند حدثهم في هذه المساله. قال ابو عبد الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على المطار فقال: وانا ان شاء الله بكم لاحقون. وقد نوعيت إليه نفسه أنه صائر إلى الموت. طبعا كلام الإمام أحمد في هذا من باب أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله ليس شكا، وإنما متحقق، لأن إن شاء الله تأتي في الأمور المحققة كذلك. كما أن النبي وقف على أصحاب المقابر يزورهم وقال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ومعلوم أن هذا ليس للشك، فإن اللحوق بأصحاب المقابر حق، ولا بد أن كلهم ليكم، فإن شاء الله تأتي للتحقيق. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله يكون هذا استثناء هو تحقيق، يعني هذا أيضا من التحقيق، ولا يلزم من هذا أن يكون شاكا في إيمانه. هذا رد على الذين يقولون إن الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله يشك في إيمانه إذا ليس مؤمنا، وما دام يشك في إيمانه فهذا كافر، فجعلوه حتى بمثابة الكافر الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فكلام الإمام أحمد والأئمة في هذا رد على من يقول هذا المقال. نعم. وفي قصة صاحب القبر: عليه حييت وعليه مت وعليه نبعث إن شاء الله. عليه نبعث إن شاء الله. نعم، عليه حييت عليه مت عليه نبعث إن شاء الله. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والبعث إن شاء الله، البعث حق، بعث يقين، ولكن نقول عليها نبعث إن شاء الله، لأن الأمر كله متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى على حق. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. نعم، هذا كذلك إن شاء الله من الرسول تحقيق، قال: أنا لكل نبي دعوة مستجابة، وأنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فالنبي قال: وهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، وإن شاء الله تحقيق، لا شك أنها تنال، يعني دعوة التي ادخرها اليوم القيامة محققة في أنها ينالها، يعني كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وفي مسألة رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا يصبح جنبا يصوم، فقال: إني لا أفعل ذلك ثم أصوم. فقال: إنك لست مثله، إن أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذلك. فقال: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله. نعم. قال النبي: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله. ولا شك أن النبي هو أخشى العباد لله سبحانه وتعالى، ما ذلك قال: لا أرجو. هذا من يعني تواضعه صلى الله عليه وسلم. فالكلام هنا في الإيمان: إني لأرجو أن أكون كذا. نعم. وهذا كثير وأشباهه على اليقين. هذا يقول الإمام أحمد: هذا كثير، يعني من كلام يعني الرسول، وأشباهه كثيرة في تعليق الأمر اليقين على الرجاء وعلى المشيئة. نعم. قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان، فقال: قول وعمل. فقال له: يزيد. فقال: يزيد وينقص. فقال له: أقول مؤمن إن شاء الله؟ قال: نعم. فقال له: إنهم يقولون لي إنك شاك. قال: بئس ما قال. ثم خرج. نعم، هذا واحد كان جاء الإمام أحمد ويسأل عن هذه المسائل في الإيمان، فقال من ضمن قالت انهم يقولون انك شاك اذا قلت ان شاء الله، فقال: بئس ما قال. بئس ما قالوا، ان يقولوا بان النبي يقول انا مؤمن ان شاء الله معناه انه شاك في ايمانه. وقال: الايمان يزيد. قال: نعم، يزيد وينقص. نعم. ثم خرج فقال ردوه، فقال: اليس يقولون الايمان قول وعمل يزيد وينقص؟ قال: نعم. قال: هؤلاء مستثنون. قالوا: الناس هذول اللي قالوا لك هذا، قالوا: الإيمان يعني قول وعمل يزيد وينقص؟ قال: نعم. قال: هؤلاء ليسوا يعني مستثنون، ليسوا مرجئة. نعم. قال: لهم: كيف يا عبد الله؟ قال: قل لهم زعمتم أن الإيمان قول وعمل، فالقول قد أتيتم به والعمل فلم تأتوا به، فهذا الاستثناء لهذا العمل. نعم. فقيل له: فيستثنى في الإيمان؟ قال: نعم، أقول أنا مؤمن إن شاء الله، أستثني على اليقين لا على الشك. نعم، أستثني على اليقين، نعم إن شاء الله على اليقين لا على الشك. نعم. ثم قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعم، يعني قال الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، حلفك. وعلمنا أن هذا تحقيق. نعم. فقد علم تبارك وتعالى أنهم داخلون المسجد الحرام. سبحانه. نعم. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأسرى قال: حدثنا أبو عبد الله بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله. فقال: هذا أيضا أرجو، أي هو حجة في الاستثناء بالإيمان. نعم، لأن أرجو يعني بمعنى أطمع أن أكون هكذا، فهذا حجة للاستثناء في الإيمان بمعنى إن شاء الله. نعم. أي أنه قد قال أرجو وهو أخشى. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثه قال: سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان، فقال رجل وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أبا عبد الله قال له رجل، وهذا رب سليمان وهو أحسن: قيل لي: أمؤمن أنت؟ قلت: نعم. هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال: هذا كلام الإرجاء. نعم. قال الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله. من هؤلاء؟ ثم قال أحمد: أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال الرجل: بلى. قال: فجئنا بالقول. قال: نعم. قال: فجئنا بالعمل. قال: لا. قال: فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني؟ نعم. جميل. نعم. زاد أبو داود سليمان بن الأشعث وأخبرني أحمد بن أبي سريع أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجيء بالعمل، فنحن مستثنون بالعمل. نعم، يعني بالعمل الذي العمل المطلوب كله، يعني إنما ببعض العمل، يعني إذا قالوا نحن نقول إن شاء الله لأننا مقصرون في العمل، يعني جئنا بالقول، قلنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لم نجئ بالعمل، يعني كلام الإمام محمد هنا على وجهي، فنقول إن شاء الله نحن مؤمنون إن شاء الله نستثني بهذا، لأننا لم نأتي بكل العمل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. زاد الفضل: سمعت أبا عبد الله يقول: كان سليمان بن حرب حمل هذا على التقبل، يقول: نحن نعقل ولا ندري يتقبل منا أم لا. نعم، حمل كلام الإمام على التقبل، يعني قبول، هل تقبل الله عملنا أم لا؟ فنقول إن شاء الله. نعم. وأخبرني أحمد بن محمد بن مقر قال: حدثنا أبو طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نجد بدا من الاستثناء، لأنه إذا قال أنا مؤمن فقد جاء بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. نعم. وأخبرني حسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث أنه سمع عبد الله القوي القائل. وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله، يعني لما قال له، الاستثناء مخافة واحتياطا، فقلت له: فكأنك لا ترى بأسا أن لا يستثنى. فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وهو أسهل عندي. يعني أسهل أن يقول أنا مؤمن دون الاستثناء، إذا كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يقول أسهل عندي، لأن كلام المرجع أنا مؤمن بدون استثناء وهو لا يعمل شيء، غير فقط مجرد أنه يقول باللسان أنه مؤمن خلاص يصير إيمانه مثل إيمان الملائكة وإيمان جبريل، لأن هذا دي. فيقول هذا يعني كذب. أما يقول إذا كان من أهل الله من يقول الإيمان يزيد وينقص وهو يعمل، يقول هذا قوله أنا مؤمن دون الاستثناء يكون أخوذ. نعم. ثم قال أبو عبد الله: إن قوما تضعف قلوبهم على الاستثناء كالمتعجب منه. يقول في قوم تضعف قلوبهم على الاستثناء، يعني تضعف قلوبهم، يعني خاف أن يكون هذا الشك. نعم، تعجب من هذا، وهذا ليس شكا، كما مضى أن هذا يعني تعليق على أيضا على المشيئة، والمشيئة تكون في اليقين. نعم. أخبرني محمد بن عبد الله إبراهيم أن أباه حدثه قال حدثني أحمد بن القاص، وأخبرني زكريا بن الفرح عن أحمد بن القاص أنه قال لأبي عبد الله يروي عن الحزام أنه قال الاستثناء وفرق الاستثناء سواء، كما قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، فهذا ليس على أحد، فلم أره يعجبه ترك الاستثناء ورأيته أكثر عنده. نعم. وأخبرني محمد بن موسى أن حبيش بن سند حدثنا عن أبي عبد الله قال بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال أول الإرجاء ترك الاستثناء. أول الإرجاء ترك الاستثناء، كلام عظيم لأحمد عبد الرحمن بن مهدي، أن الإرجاء هذول يعني خيطوا أولها ترك الاستثناء، الجزم لأنه مخلص. نعم. وأخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث أنه سأل أبا عبد الله يصح قول الحارث بن عمير أن ابن مسعود رجع عن الاستثناء؟ فقال لا يصح، كذلك أصحابه يعني على الاستثناء. نعم، بل كان ابن مسعود يقول من قال أنا مؤمن فيقول فهو كافر، لأنه يرى أنه حكم بأمر غيبي، والإيمان الحق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن يرجو أن يكون مؤمنا. وقال المسعود لمن قال أنا مؤمن قال له إذا فقل أنا من أهل الجنة، إذا تجزم بالإيمان إذا قل إنك من أهل الجنة بعد كمان. نعم. ثم قال سمعت حجاج عن شريح عن الأعمش ومغيرة عن أبي وهب أن حائكا بلغه قول عبد الله قال جل تعالى يعني حيث قال لهم إن قالوا إنا مؤمنون يقال ألا سألتموهم أفي الجنة هم؟ وأكثر أحمد قول. نعم، قال ما سألتموهم اللي يقول هذا أنا مؤمن قل لهم في الجنة إذا. نعم. وأنكر أحمد قوله رجع على الاستثناء إنكارا شديدا. نعم، يعني أن الإمام أحمد قال اللي قال له إن عبد الله بن مسعود رجع عن الاستثناء أنكر هذا إنكار شديد، بل هو على هذا ومات على هذا وأصحابه على هذا، أصحاب يعني عبد الله بن مسعود. نعم. وقال كذلك أصحابه يقولون بالاستثناء. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال قال أبو عبد الله قال شعبة قلت لحماد بن أبي سليمان هذا الأعمش وزبيد ومنصور حدثونا عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن في سوره، فأيهم نتهم؟ أنتهم الأعمش؟ أنتهم منصورة؟ أنتهم أبا وائل؟ قال إسحاق قلت لأبي عبد الله وإيش أتهم من أبي وائل؟ قال أتهم رأيه الخبيث يعني حماد بن أبي سليمان. وقال لي قال ابن عون كان حماد بن أبي سليمان من أصحابنا حتى أحدث ما أحدث، قال أحدث الإرجاع. هذا الذي حدثه حماد بن أبي سليمان اللي هو القول في الإرجاع، عرفنا معنى الإرجاع اللي هو تأخير العمل، والقول بأن من قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله فهذا مؤمن حقا وإيمانه كإيمان الرسل والأنبياء والملائكة. نعم. وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن زبيد قال لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته فحدثني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق أو فسوق وقتاله كفر. قال وحدثني الأعمش ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت لحماد أنتهم زبيدا أنتهم منصورا أنتهم الأعمش؟ قال لا ولكن اتهم أبا وائل. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثه قال سمعت أبا عبد الله يقول اذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان لما الإيمان أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان قول والعمل الفعل. نعم. فرجعنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل. نعم. فيعجبني أن استثني في الإيمان. نقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن إن شاء الله بكم لاحقون. الاستثناء هنا على أي شيء يقع. قال على البقاء. لا يدري أي فرق في الموضع الذي سلم عليهم أو غيره. نعم نحصل إن شاء الله.